علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم علم المواريث. وفي هذه الحلقة نتطرق إن شاء الله تعالى لموانع الإرث، فنقول معتمدين على الله سبحانه: إن موانع الإرث هي الأمور التي تفوت أهلية الميراث مع قيام سببه، فإذا وجد واحد من الموانع لزم من ذلك عدم الإرث، وإذا عدمت الموانع جميعا وانتفت فلا يلزم من ذلك وجود الإرث، فقد لا يوجد مانع في ذلك الشخص، ومع ذلك لا يرث لكونه محجوبا بغيره ممن هو أولى منه من الورثة. وموانع الإرث إجمالا ثلاثة أمور: الرق والقتل واختلاف الدين. وفي هذا يقول الرحبي في منظومته: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالرق ومعناه العبودية والملك يمنع التوارث من الجانبين، فالعبد المملوك لا يرث ولا يورث ولا يحجب غيره من الورثة، لأنه وما في يده ملك لسيده، فهو من جملة أموال سيده. وهذا المانع من موانع الإرث محل إجماع بين العلماء. وأما القتل فهو المانع الثاني من موانع الإرث، فقتل الوارث لمورثه مانع من موانع الإرث. والقتل أيها المستمعون الكرام له صور متعددة، فإذا قتل الوارث مورثه عمدا بغير حق، كأن يقتل الابن أباه عمدا والعياذ بالله، فالقاتل هنا لا يرث من المقتول شيئا بإجماع العلماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. وفي لفظ لأبي داود: ليس للقاتل شيء، وإسناده جيد. والشريعة حينما جاءت بحرمان القاتل من الميراث إنما أرادت سد ذريعة القتل والإفساد في الأرض، لئلا يتعجل الوارث الإرث فيقتل مورثه بغيا وطمعا واستعجالا للاستحواذ على مال مورثه والعياذ بالله. وإذا قتل الشخص مورثه قتل شبه عمد، ومعناه أن يتعمد ضرب ذلك الشخص بشيء لا يقتل غالبا لكنه يموت بسبب تلك الضربة، فهذه الصورة من صور القتل تسمى شبه العمد، وليس فيها قصاص لكن فيها الدية والكفارة. والقاتل في هذه الصورة لا يرث المقتول عند جمهور أهل العلم، لأنه مشمول بنصوص منع القاتل من الميراث، ولأنه قصد الضرب والاعتداء. ومثال هذه الصورة أن يحدث شجار بين أخ وأخيه، فيضرب أحدهما الآخر بعصا صغيرة ونحوها فيموت، فهنا لا يرث القاتل من المقتول. وأما قتل الخطأ وهو أن يفعل الإنسان ما له فعله، فينتج عن ذلك قتل آدمي معصوم، ومثال ذلك أن يوجه بندقيته إلى شجرة ليرمي طائرا ليصيده، فيكون وراء تلك الشجرة شخص لم يره فيصيبه فيموت. وهذا النوع من القتل ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية والكفارة. ومن أمثلة ذلك المنتشرة في زماننا حوادث السيارات التي يموت فيها أشخاص في السيارة نفسها أو في سيارة أخرى أو من المشاة الذين يسيرون بجوار الطريق. وهذا النوع من القتل غير المقصود اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. القول الأول أن قتل الخطأ يمنع من الميراث، وهو مذهب جمهور العلماء لعموم الأدلة التي تدل على أن القاتل لا يرث. القول الثاني أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث، لكن القاتل لا يرث من الدية التي تكون عليه للمقتول، أما ما عدا ذلك فهو وارث كبقية الورثة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن قتل الخطأ لا قصد فيه وقد يقع بغير اختياره، فلا ذنب له حتى يحرم من الميراث، ولأن الله عز وجل قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقتل الخطأ يحدث كثيرا بدون قصد، حتى إن الوالد قد يقتل ولده وفلذة كبده دون أن يشعر، كأن يرجع عليه بالسيارة أو نحوها فيقتله، عافانا الله وإياكم. وقد نظرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في موضوع حكم توريث المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات والتي ينتج عنها وفيات بين المتوارثين من العوائل كالأبناء والآباء والأمهات. وبعد دراسة مستفيضة رأت هيئة كبار العلماء أن المتسبب في الحادث لا يمنع من الميراث إلا إذا وجدت تهمة بأنه قد فعل ذلك ليتعجل موت مورثه، أي أنه يفعل ذلك رغبة في موت أحد الأشخاص الذين يرغب في إرثهم، فيكون متعجلا لموته. فهنا إذا قامت هذه التهمة فإنه يحرم من الميراث، وتقدير ذلك راجع إلى تقدير القضاء. المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، والمقصود بذلك أن يكون الوارث على غير دين المورث، ومثال ذلك أن يكون الزوج مسلما والزوجة نصرانية، أو يكون الأب مسلما والابن يهوديا، فهنا لو مات أحدهما فلا يرثه الآخر، سواء أكان الوارث هو المسلم أم غيره. والدليل على ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. وكذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم بأسانيد لا بأس بها. وروت عائشة رضي الله عنها نحوه، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها، رواه عبد الرزاق في مصنفه والدارمي في سننه بإسناد صحيح. وهذا الحكم بمنع التوارث بين المسلم وغيره يشمل المرتد عن الإسلام إذا مات على ذلك، فإنه لا يرث ولا يورث، ويكون ماله لبيت مال المسلمين. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، نلقاكم وأنتم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري.